أن يرام جناب ذي السلطان والعزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. والعزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. ومن ثم كان سفيان رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: لا تأتوني بمثل من أمثال العرب إلا وأتيتكم بدليل عليه من القرآن. فقال بعض الحاضرين: صاحبك تعطيه التمرة فلا يقبلها فتضع في يده الجمرة. قال قوله تعالى: من أمثال الذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي ما يقبل الحق تحتوشه الشياطين وتعزه إلى الباطل أزة. لأن من لم يعمل بطاعة الله عمل بطاعة الشيطان. ومن ثم كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: صحبت الصوفية 10 سنين فلم أستفد منهم سوى كلمتين. الأولى: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والثانية: نفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان. نفسك الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بطاعة الشيطان. وكان الإمام الحنبلي بن عقيل رحمه الله تعالى يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مناظرة ومذاكرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطر. وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20 عاما. وهذه إشارة إلى تأمل وتدبر القرآن، والإنسان لا يضيع وقته بلا تدبر. سيتأمل في معنى الآيات، وقد اليوم يتأمل في الآية معنى، غدا يتأمل معنيين، فيما بعد يتأمل من المعاني ما لم يفتحه عليه الله جل وعلا من قبل. وبقدر أو بقدر كثرة التدبر يفتح الله جل وعلا عليك في القرآن. ولا يتصور الإنسان أن علوم القرآن قد انتهت وما عساه الله يفتح الله عليك من ذلك، هذا غير صحيح. فإن هذا العلم لا منتهى له، لأن الله جل وعلا يفتح عليك ما لم يفتح على من كان من قبل. وليس المعنى بأن تأتي حكم، تأتي بحكم جديد، تشريع جديد، هذا لا يقول به أحد. لكن يفتح الله عليك من معاني القرآن ومن كنوز القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وكذلك أمر الصدقات في رمضان. الصدقة من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، ولكن في رمضان هي أفضل منها في غير رمضان. لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت أيضا شيء من الأدلة أن أجر الصدقة مضاعف، إنما جاءت الأدلة في أن الصدقة أفضل، وفرق بين الأمرين. كذلك يعتقد الآن بعض العامة أن الأعمال في رمضان تضاعف، وأن الأمر يكون كل عمل يضاعف لك أجره، وأنا ما ثبتت على أدلة، إنما ثبتت على أدلة في الجملة أن العبادات في رمضان أفضل، وهذا لا نزاع فيه. الصدقة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، الصلاة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، قراءة القرآن في رمضان أفضل منه في غير رمضان، لكن القدر المرتب على ذلك لم يثبت عليه دليل. القدر المرتب على ذلك لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الإنسان يكثر من الصدقات في رمضان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود وأسرع من الريح المرسلة، بمعنى أنه كان كثير الصدقات ولا يستبقي شيئا، لأن هذا الشهر يسمى أيضا شهر الخير. كما تقدم سمى شهر القرآن هو يسمى شهر الخير. حتى أن بعض الناس الآن، وإن كان هذا عيبا ليس مدحا، ينتظر شهر رمضان ليجد فيه من المال ما لا يجد فيه في غيره، وأصبح أيضا في الزمن هو شهر التكسب، الناس يتكسبون في رمضان ما لا يتكسبون في غيره. وفي كل أسف نقول أيضا هو الشهر يسمى شهر تسول عند طائفة من الناس، يتسولون في رمضان ما لا يتسولون في غيره، يقفون عند الأبواب ما لا يقفون عند غيره. ولكن يبقى أن هذا الشهر له خصوصياته وله مميزاته وله مكاسبه، وهو في الأصل أنه شهر خير من جميع النواحي. وحين يقال شهر خير يعني شهر خير للدين، شهر خير أيضا للدنيا. وقد اعتاد الناس منذ أزمنة أنهم يخرجون الزكاة في رمضان، وهذا ليس شهرا مقيدا، إنما مخصوص المال إذا حال على الحول، ولكن الناس يفعلون ذلك بناء على أنه أضبط لهم وأجمع لي أمورهم ونشتات أمورهم. وليس معنى أن الإنسان ما يخرج زكاة إلا في رمضان، هذا لا أصل له، إذا حال على المال الحول تخرج الزكاة في رمضان أو في غير رمضان. وقد جاء عن السلف الأوائل أنه كان يخرجون الزكاة في رجب، لأنه كان هو شهر زكاتهم. فالإنسان لا يخرج الزكاة في شهر معين بمعنى يتأخر، لكن إذا كان هذا هو حوله أو أراد يتقدم في رمضان لأنه أضبط وأجمع للخير، أو لأنه بمعنى أنه أصلح للفقراء وأنفع للفقراء وقدم زكاة ماله لرمضان، هذا لا بأس به. أما إذا حال زكاة المال عليه مثلا في رجب ثم أخر لرمضان فهذا لا يجوز، لا يجوز تأخير الزكاة إلا إذا كان لمصلحة فقير، وأن يحرز المال وأن يحوز عن ماله، لأن جعله في ماله ولو أحصى فلا يجوز، لأن يتكسب به ولا يحل له يتكسب في مال الزكاة. كذلك هذا أيضا شهر العفو، شهر العفو، كما أن الله جل وعلا يعفو عن العباد ويتجاوز عن العباد في هذا الشهر ويعتق رقبة أمم في هذا الشهر، فإن ينبغي للعبد أن يتجاوز عن إخوانه الذين قد أساءوا إليه أو أخطأوا إليه، وأن يحللهم وأن يصفح عنهم، فإن الله جل وعلا قال والله يحب المحسنين، يحب المحسنين بالمال ويحب المحسنين بمسامحة العباد. وماذا تستفيد من كون المسلم يعذب بسببك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فحلل وتجاوز عنه واصفح عنه. والله جل وعلا يقول والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو والصفح من صفات المؤمنين، إنسان يتجاوز ويعفو عن إخوانه ولو أخطأوا عليه، ويكون هذا أعظم لأجره وأكثر لثوابه، لأنه إذا لم يعفو فإنه سوف يتقاضى من أخيه المسلم، وإذا عفا فإن الله جل وعلا يعوضه أضعاف أضعاف ما سيأخذه من أخيه المسلم. وقد يكون هذا سببا لعفو الله عنه، لأن الله يقول يوم القيامة أنا أولى بالعفو من عبدي، أنا أولى بالعفو من عبدي، ورحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. إذا كان هذا الله جل وعلا يرحمه، فإن الذي يرحم الناس يرحمه الله جل وعلا، والذي يعفو عن الناس يعفو الله جل وعلا عنه، والذي يتجاوز عن الناس يتجاوز الله عنه. كما أن العبد إذا كان في عون المسلمين كان الله في عونه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وصلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. نتلاول أسئلة الأخوان. نعم. لا يترك الرجل يا أخي، يقول إذا قام الرجل يسأل ويزعم الفقر يطلب من الناس التصدق عليه والزكاة هل يمنع؟ لا لا يمنع، وإن كان مسألة السؤال في المسجد مختلفة في حكمها، من العلماء من رخص في ذلك ومن العلماء من منع ذلك، لأن بعض العلماء يقول أن المسجد موضع للسؤال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يسأل عن الضال قال لا رده الله عليك، وجعل هذا بمنزلة هذا. وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا يختلف عن هذا، وهذا الصواب، بأن هذا يختلف عن هذا، هذا يسأل في الأمور الدنيوية وهذا يسأل فيما يعينه على أمور دينه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد وعلى المنبر تصدقوا، أي أمرهم بالصدقة على إخوانهم، ولا فرق بين كون الإنسان يسأل لنفسه أو بين كون يسأل لغيره، ولأننا في هذا الموضوع سأل لغيره وطلب من الصدقة على هؤلاء. ولكن يحذر الإنسان أن يسأل فيما لا حاجة له به، إنما يريد ذلك تكثرا وزيادة في المال، لأن الإنسان قد يعتاد على هذا في المستقبل، ثم بعد ذلك يتعود التسول، يتعود المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث قبيصة إن مسألة تحل للأحد الثلاثة قال وما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت يأكله صاحبه سحتا في جهنم، ولا تزال قال كما وهذا في مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال المسألة في الرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ولكن الإنسان لا يزجر السائل، قد يكون صادقا وقد يكون كاذب وأنت لا تعلم، فما دمت لا تعلم فلا تزجره. وفي أحد المعنيين في قول الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر، قيل السائل الذي يسأل المال، وهذا أحد الأقوال في معنى الآية، يعني لا تزجر، قد يكون صادقا. وورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو صدق السائل ما أفلح من رده، لو صدق السائل ما أفلح من رده، ولكن هذا الخبر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى قد يكون فيه من الصحة، بمعنى أنه لو صدق وهو يسأل ثم رددت لم تكن مفلحا، لكن ترد أخاك المسلم عما يحتاجه، ومالك في الحقيقة ما تصدقت به لا ما أبقيت، ما تصدقت لا ما أبقيت. ولذلك لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرفها لبيت عائشة، ودخل النبي على عائشة وسأل عنها قال ما صنعتم بها، قالت عائشة رضي الله عنها ذهبت كلها غير فخذها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها غير فخذها. هذا روى الترمذي بسند صحيح، روى الترمذي بسند صحيح، فهذا دليل على أن ما تصدقت به هو ما بقي وما أكلت هو ما ذهب. فحين قال بقيت كله غير، قال لا ذهبت كله غير، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما تصدقت به وبين ما أبقت. الإنسان يتصدق ثم لا يضرك تصدقت به، إما أن تعطيه وإما أن تدعه لعل الله جل وعلا يرزقه، لأن بعض الناس لا يريد يتصدق ويمنع الناس أيضا من التصدق وأنت لا تعلم حاله. وكون يعني بعض الناس قد يكذب هذا لا يمنع من إعطاء الآخرين، لأنه قد يكونون صادقين أيضا في مثل هذا الوقت. عفى الله عنك، هل الإفطار يكون على مجرد سماع الأذان؟ الأخ يقول هل الإفطار يكون على مجرد سماع الأذان؟ إذا كنت مستيقنا أو تعتقد أن المؤذن يؤذن على الوقت ويراعي الوقت فنعم هذا الأصل فيه. ومن ثم لو أن رجلا اقتدى بالمؤذن إمساكا وإفطارا لم يكن عليه جناح، ولو أخطأ المؤذن في يوم من الأيام أذن قبل الوقت وقد تابعه من سمع وأفطر على ذلك ثم تبين غلطه، فإنه يجب على هذا الرجل الذي تبين له الغلط أن يمسك. وهل يقضي؟ قولا للعلماء صحهما لقضى عليه، لأنه أفطر معتقدا أن الليل قد دخل وبناء على مصدر ثقة، والأصل أن مؤذن مؤتمن، ولا يزال الصحابة والتابعون ولا يزال الناس في كل عصر يقتدون بالمؤذنين فهم القدوة، ومن ثم عليه مسؤولية، ومن ثم ترتب على ذلك أجر، أو ترتب على كون الإنسان يكون مؤذن أجر عظيم وثواب كبير لما هو يتحمل من المسؤولية العظيمة، كقوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، رواه مسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه هما لاستهم، هذا دليل على فضل الأذان وكثرة ثواب المؤذنين. فعلى هذا إذا أفطر معتقدا أن المؤذن قد تبين غلطه فالصواب أن صومه صحيح، ولكن إذا علم وبقي شيء على الوقت فإنه يمسك حتى يدخل الوقت. وعلى هذا الأصل الناس نعم يقتدون بالمؤذنين ما لم يتبين له أن المؤذن هذا متسامح أو متساهل أو أنه لا يضبط الوقت، فإنه لا يفطر على أذانه حتى يؤذن غير ممن يثق فيه. عفو الله عنك، إمام صلى ثلاث ركعات ثم أوتر بركعة، ما العمل؟ ولما صلى ثلاث ركعات يعلم أو كان جاهلا أو ناسيا؟ لا هو ناسي ولا نبه الجماعة، ما نبه، خلاص تعتبر لاغية. الثالثة تعتبر لاغية، الأخ يقول إماما صلى ثلاث ركعات جاهلا أو ناسيا أن هذه ركعة ثم بعد ذلك أوتر بركعة، الثالثة الزائدة على الثانية تعتبر لاغية لأن ما نواها، تعتبر لاغية، وكان مفروض والمتعين على المؤمنين يسبحوا به، أي يسبحوا به حتى يسوي الساق وحتى يلغيها. وعلى كل ما دام ما ألغيت تعتبر لاغية لأنه ما نواها، إذا ما نواها تعتبر لاغية، والركعة التي تبيها تعتبر هي الوتر. ولكن لو أن هذه الصورة وقعت في المستقبل وقد ثم الإمام نوى يصلي أربعا جاز في أصح قولي العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبي حنيفة يجوز من الليل أن تصلي أربعا بسلام واحد سواء كان بتشاهد أو بتشاهدين، فعلى هذا لو أنه حين سبحوا به أتم وصلى أربعا جاز في أصح قولي العلماء خلاف الحنابلة. الحنابلة يمنعون في هذه يمنعون هذه الصورة ويستدلون بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن قالت عائشة الحديث الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة، فهي من هذا الحديث غير واحد من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بسلام واحد، فعلى هذا فإذا صلى أربعا بسلامات فلا ينكر عليه ولا تثريب عليه. أما وكونه قد سهى ولا علم فإن الركعة الثالث تعتبر لاغية، وما أتى بها من الركعة الفردية فيما بعد هي الوتر. بالنسبة للوتر يا شيخ، لو طلعت يعني الأفضل مع الجماعة يعني ولا صلي الحال في البيت صلاة التراويح، الأخ يسأل عن الوتر يقول أيهما الأفضل، أصلي جماعة مع المسجد أو أصلي في البيت؟ الأفضل في التراويح مع الوتر، ولا يسمى كان عن في عصر السلف هذا القيام أن تصلي مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. روى أبو داود بسند قوي. في هذا الحديث إشكال يريد كذلك، يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالمسلمين صلاة القيام؟ فالجواب عن هذا بأحد جوابين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أمور غيبية كثيرة، وهذا قد يكون منها، وأن النبي علم بما علمه الله أن الناس سيقومون فيما بعد في هذه الصلاة وسيصلون، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الجواب الثاني وهو أحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بالمسلمين وصلى ليلة ثانية بالمسلمين، فيحتمل يكون قد قال ذلك وقت أن صلى، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وعلى كل فالحديث ثابت، والأفضل يصلي مع الإمام، وإذا سلم الإمام الأفضل يسلم معه أفضل، هذا أفضل من كونه يأتي بركعة ويشفع ثم يوتر من آخر الليل. إذا قام من آخر الليل يصلي شفعا شفعا، إذا قام من آخر الليل يصلي شفعا شفعا. وما كونه يقوم إذا سلم الإمام قام وآت بركعة لكي يوتر في آخر الليل، هذا في نوع مخالفة للإمام، والأفضل أن يسلم مع الإمام، وإذا قام من الليل صلى شفعا شفعا. لكن لو أوتر مع الإمام تصح صلاته، هذا قول طائفة من الصحابة والتابعين ولا إما المتبعين، لكن الصورة الأولى هي الأفضل. إن قال قائل هل يجوز الشفع بعد الوتر؟ فالجواب نعم، لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعة ثم صلى ركعتين بعد الوتر، فهذا دليل على جواز الشفع بعد الوتر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا على الاستحباب وليس على الإيجاب. أيهم أفضل، أن أصل الوتر أو الشفع بالوتر أو أن هذه في تسليم وهذه في تسليم؟ تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، هي ثلاث صور، صورتان جائزتان وصورة ينبغي المسلم يدعها ولا يفعلها. الصورة اللي يسلم من ركعتين يقرأ سبح

إذا عجز عن كرب يده ينكر بلسانه، عجز عن كرب اللسان ينكر بقلبه. وإذا كنت أنا ما أستطيع أن تغيير المنكر وأعلم أن فلانا يستطيع أن يغير، يجب علي أن أخبره ليزيل هذا المنكر حتى لا يستشري الفساد في الأرض. ولأن المجتمع بمنزلة السفينة، إذا ترك الأشرار يخرقون في أسفلها فإن سنتغرق ونهلك معهم. إذا أخذنا على أيدي السفهاء ومنعناهم من الخرق في أسفلها نجوا ونجونا جميعا. فالمجتمع أن يشبه المجتمع بمنزلة السفينة، فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء وعلى أيدي هؤلاء المحارفين والفساق والضالين حتى لا تغرق السفينة والمجتمع والسفينة. جيت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لو لم تذنبوا لجأ الله بقوم يذنبون فيه معناه. وشيخ في مقولة عن الإمام علي محادثة الخوارج لا تجادلوهم بالقرآن فإنه حمله معناه معنى المقولة هذه. أولا هذه المقولة عن عمر رضي الله عنه حين قال لا تجادل الأهواء بالقرآن، يجادلهم بالسنة فإن القرآن حمال للوجوه، يعني قد يستدل بالقرآن يفهم على غير وجه، ما السنة تفصل وتبين. وهذه المقولة عن عمر، ومع ذلك الإسناد إلى عمر ضعيف لكن المعنى صحيح. كان عمر رضي الله عنه يأمر بمناضلة أهل البدع بالسنة لأن القرآن حمال للوجوه، لكن السنة تفصل القرآن وتبينه وتبين وتعبر عنه وتشرح مجملة. أما الحديث المشهور سألت عنه وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم، يعني هذا إشارة إلى أن المجتمع لا يمكن يكون نقيا من الذنوب، لا بد أن توجد ذنوب، ولكن هؤلاء يذنبون ثم يستغفرون. وليس معنى يذنبون عن عم، يذنبون عن سهو، عن خطأ، عن تأويل، عن اجتهاد، أو يذنب عن غلبة شهوة ثم يستغفر ثم يتوب الله ويتوب الله جل وعلا عليه بعد ذلك. أما كون يصرون أو ينظمون الفسق فليس هو مرادا من الحديث، لأن ورد الحديث أخرى تبين معنى هذا الحديث، تشرح هذا الحديث، وأنه ما كان عن تأويل. ولذلك يقول الله جل لنبيه وهو الذي قال هذا الحديث لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذه الآية نزلت في أسارة بدر حين اختلف النبي والصحابة فيهم وشاور النبي الصحابة فيهم، من قال نقتلهم وكان هذا رأي عمر، ومن قال نعفو عنهم، ومن قال نفتيهم بالمال، اختلفت آراء الصحابة. قال الله لولا كتاب من الله سبق، ما هو الكتاب إلا الله سبق؟ أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، مع أنهم كانوا متأولين ولا نزل فيهم شيء. أما إذا كانوا متعمدين فالحكم كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأوصاهم بطاعته، وجاء في الصحيحين حديث آخر من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فلما كان في أثناء الطريق غضبوه فجمع حزبا من حطب وأوقد نارا وقال ادخلوها، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ فقال يرحمك الله إنما خرجنا معك طاعة لرسوله فرارا من عذاب الله، كيف ندخلها؟ بينما هم يفاوضونه إذ سكن غضبه وطفئت النار، فحين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا الحديث متفق على صحته في البخاري ومسلم، مع أن ظاهر النص أنه لو دخلوها في الحقيقة كانوا متأولين. ما وجه التأويل؟ لأن النبي أمرهم بطاعة الأمير، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. دل هذا الخبر الصريح المتفق على صحته أن ما كان من المسائل العلم الظاهرة والجلية كدخول النار ونحو ذلك أنه لا يطاع المخلوق، ومن أطاعه ولو كان متأولا لا يقبل تأويله. فكيف مسألة التوحيد ومسألة العقيدة ومسألة الشرك ومسألة مظاهرة المشركين ومسألة سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين؟ الأخ يسأل عن حكم رفع اليدين للمأموم في القنوت، وفي ذلك قولان للعلماء. القول الأول أن الرفع هو المشروع، أن الرفع هو المشروع، وهذا قول عمر بن الخطاب والإسناد إليه صحيح، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن هذا غير مشروع لأنه لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حديث ورد في هذا فهو ضعيف، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة. وروى عبد الرزاق عن الزهري بسند صحيح، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لم تكن الأيدي ترفع في القنوت من رمضان، وهذا إسناد صحيح إلى الزهري، والزهري من مواليد سنة 50، وأدرك جماعة وطائفة من الصحابة كأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وابن عمر وآخرين. وهنا يقول لم تكن الأيدي ترفع في القنوت في رمضان، فدل هذا أن الأيدي لا ترفع، فهذان قولان للعلماء. فإذا من رفع أخذا بقول عمر وخليفة الراشد أمر المسلمون بالاقتداء به وقد جعل الله الحق على لسان عمر، فإنه لا تثريب عليه. ومن لم يرفع فإن أيضا له أصل، وهو أنه ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، ومدام ما وردت العبادة عن النبي فأنا لا أفعل، مع استصحاب قول الزهري ويحكي عمن أدرك وعمن لقي عن الصحابة والتابعين وأكابر الأمة، ويقول لم تكن الأيدي ترفع، فهو كأنه يحكي إجماعا قد عاصر ولقيه، فهذا واضح منه في قوة في الاجتهاد. ومن أيضا اتخذ قولا ثالثا يرفع أحيانا ويدع أحيانا، فهذا قول أيضا. إذا أدرك مسافر ركعة مع المقيم هل يتم الصلاة أم يقف؟ مسافر مع المقيم، الأخ يقول إذا أدرك المسافر ركعة مع المقيم، إذا أدرك المسافر ركعة مع المتم هذا أعم من المقيم، سواء كان مقيما أو غير مقيم لكنه أتم، لأن أحيانا يتأول المسافر ويتم. فعلى هذا نقول إذا أدرك المسافر ركعة فأكثر خلف متم، لا نقيد ذلك بخلف مسافر كما صنع ابن مسعود. ابن مسعود كان مسافرا وكان يصلي خلف عثمان، وعثمان كان مسافر لكن تأول أنه مقيم، فكان عثمان يتم وكان ابن مسعود يتم خلفه ولا كان يقصر. ففي هذه الحالة يجب عليك الإتمام، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومن التابعين ومن الأئمة المتبوعين، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. أما إذا أدرك ما دون الركعة، أما إذا أدرك ما دون الركعة مثل أن يدرك في التشهد الأخير، فالصواب في هذه الحالة أنه يصلي صلاة مسافر لا صلاة مقيم، لأنه لم يدرك جزءا من الصلاة، والصلاة لا تذكر بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والدليل على هذا أيضا وهو دليل عكسي يسمى عند الأصوليين، وهو قضية الجمعة. أرأيت لو أدرك الإمام في التشهد الأخير في الجمعة كيف يصلي؟ يصلي أربعا، وإذا أدرك ركعة يصلي اثنتين، فدل ذلك أن الصلاة لا تدرك إلا بالركوع. وهذا حج على أبي حنيفة حين قال بأنه إذا أدرك التشهد الأخير في الإمام يصلي بصلاته ويكون بمنزلة من أدرك الصلاة، ولما عكس عليه الدليل في الجمعة تناقض ولم يقل فيه في الجمعة وقال فيه بقية الصلوات، وهذا حج عليه في هذه القضية. فذلك الصواب في المسألة أن المسافر إذا أدرك ركعة مع المتم صلى صلاة متم، وإذا أدرك ما دون الركعة فإنه يصلي صلاة مسافر. المسافر كان دخل المسجد، الإمام يصلي صلاة العشاء ويصلي صلاة المغرب. يصلي تراويحه؟ لا، صلاة العشاء وصلاة المغرب. المسافر يصلي صلاة المغرب والمتم يصلي صلاة العشاء. يدخل معه ما في مانع، إذا دخل الإنسان المسجد وهم يصلون صلاة العشاء وأنا ما صليت صلاة المغرب أدخل معه وأصلي بنية المغرب. إن كان الإمام مسافر وصلى ركعتين هذا لا إشكال فيه، إذا سلم أقوم أتي بركعة. إن كان الإمام مقيما وقام للرابعة فأنا أجلس الثالثة وأتشاهد وأسلم، لأن الصلاة صلاة مغرب. يعني إذا زاد على 11 الإشكال، ما هو الإشكال عندك الآن؟ إشكال هل أزيد 11؟ صليت معه 11. ما في مانع. صل ما لا مانع من ذلك. الأعرابي لما لا تقيد الصلاة، يعني الأفضل 11 ركعة لكن لا تقيد ب 11 ركعة، فرق بين الصورتين. بعض الناس يخلط بين الأفضل وبين الجواز. الجواز جائز، حتى حكم ابن تيمية الإجماع على أن من زاد على 11 ركعة جائز، أو صلى 20 30 40 60 إلى صلى معظم الليل، لكن لا يشرع تقوم الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل كله، إنما اختلف العلماء في العشر الأواخر من رمضان. أما ما عدا العشر الأواخر لا يشرع تقوم الليل كله، لكن تقوم معظم الليل نعم. الأعرابي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صفة صلاة الليل، ما يعرف صلاة الليل ولا يصح، وسينبه على مسألة مهمة أصولية. قال الأعرابي يا رسول كيف صلاة الليل؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصفة أوتي بواحدة، بعض اللي يقول يقيد ب 11 سنة، يقول هذا مطلق، يقيد بحديث عائشة في الصحيحين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا بعيد، أقول هذا كان أحيى صلية. هل عربي هذا ما يعرف المطلق المقيد، ويسأل يقول يا رسول كيف صلاة الليل؟ لو كان يعرف أن هناك صلاة ليل وأنها مقيدة بعدد ما سأل أصلا، ولا يعرف شيئا من ذلك، وأن بقال صلاة الليل مثنى مثنى، ولا قال له بقدر معين. ثم قال له أن في النهاية فإذا خفت الصبح، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فدل ذلك أنه يصلي بلا عدد. وأن حديث عائشة الآخر ما كان رسول الله في رمضان في غيره على 11 ركعة، هذا على الأكمل وعلى الأفضل، وذاك على الجواز. فبالتالي من صلى مع الإمام 11 ركعة ثم أراد يقوم من الليل وصلى ما كتب له لا حرج في ذلك، صلى 5 تسليمات 10 تسليمات 20 تسليمة، يصلي ما شاء، يصلي ما قدر له. الصور الممتهنة لها حالتان، لأن بعض الناس يفسر الممتهنة بالموطوف فقط، بعض الناس يفسر الممتهنة حتى ما يوضع على الألبسة وعلى الصدور وعلى الظهر، يقول هذا الصورة ممتهنة، وهذا غير صحيح. هذه ليست صورة ممتهنة، هذه صورة معظمة، وهو وضع على صدره كتعظيم، وهذا يجب إزالتها مطلقا. أما الصورة ممتهنة توضع في الأقدام، توضع في الأقدام، هذه رخص فيها العلماء. ومع ذلك اختلف العلماء هل تدخل الملائكة البيت أم لا، قولان للعلماء. القول الأول أن الملائكة تدخل البيت، تدخل البيت لأنها ممتهنة، ومن دامت ممتهنة دخلت الملائكة البيت. القول الثاني حتى لو قيل ممتهنة وأنها في رخصة، لكن الملائكة تمتنع من دخول البيت، ولا يلزم من ذلك التحريم لعموم الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، فالنبي قال لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، سواء كانت الصورة ممتهنة أو غير ممتهنة. الإنسان يحرص كل الحرص على البعد عن الصور ولو كانت ممتهنة. الأخ يسأل عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له، سواء كان في قنوت أو في غير قنوت، لأنه لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة. نعم وردت في روايات، لكن جميع هذه الروايات معلولة ومنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان الإمام عبد الله بن مبارك يقول في من مسح وجهه بيديه، كان يقول هذا جاهل جاهل جاهل. وكان عبد الله بن مبارك شدد في الموضوع ويحكي جهله 3 تباعا، لأن هذا لا أصل له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى كتاب الصلاة عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء، فقد ورد فيه حديث ولا يصح من ذلك شيء ولا يشرع هذا العمل. لكن ابن حجر في البلوغ، في آخر البلوغ لما ذكر الأحاديث قواها بالمجموع، فعلى هذا من اقتدى بعالم لا تثريب عليه. لكن لو سأل شخص نقول كل الأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها منكرة ومعلولة ولا يصح في ذلك شيء، ولا ينبغي المسلم يفعل هذا، لأن هذا عبادة، وهو يريد العبادة والتقرب إلى الله، والعبادات مبنى على التوقيف. وأشير إلى مسألة مهمة بحكم سؤالك عن مسح الوجه، يشير أيضا إلى دعاء ختم القرآن الذي يعمل به الناس منذ قرون في المساجد، وهذا عبادة، والناس يعملون أشياء ما فعلها النبي ولا فعل أحد من الصحابة، وذلك دعاء ختم القرآن في الصلاة، دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا بدعة، وهذا توارث الناس قرن بعد قرن مع أنه بدعة. حين يسأل بعض عن حكم الاحتفال بمولد النبي يقول بدعة، لماذا؟ يقول ما فعله النبي، وانت فعلك هذا فعله النبي، ما الفرق بين بدعة المولد وبين بدعة دعاء ختم القرآن؟ لا فرق، كلها بدعة، هذه بدعة وهذه بدعة، النبي ما فعل هذا والنبي ما فعل هذا. وإذا كنت تقول هذا فعله بعض العلماء، ذاك فعله بعض العلماء، فعل ابن حجر، فعل جماعة من العلماء. القضية ليست قضية احتجاج بأقاويل العلماء، القضية قد احتجاج بالسنة. العبادات مبنى على التوقيف، العبادات مبنى على التوقيف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الأول من الفتاوى: كل من فعل عبادة ليست بواجبة في الشرع ولا مستحبة بدليل بالكتاب أو السنة فعمل مبتدع. فعلى هذا الذي يدعون دعاء ختم القرآن في الصلوات، إما يأتوا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا فهم مبتدعة، ابتدعوا في دين الله ما ليس منهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا متفق عليه، والبدعة هي الإحداث في الدين ما ليس منه. سواء كانت هذه بدعة في الغايات العبادات أو بدعة في الوسائل، معنى هذه بدعة في العبادات. هو الآن في الركعة الأخيرة يقول أعوذ بالناس ثم يدعو يرفع يديه ثم يدعو ثم يؤمنون، هذه عبادة، وأنت أيضا أتيت بعبادة في صلب عبادة، وهذا يعتبر عند العلماء من أعظم أنواع البدع، من أعظم أنواع البدع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أحد من الصحابة، ولا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة، إنما فعله أنس خارج الصلاة، فعله أنس خارج الصلاة، ولم يفعله أنس داخل الصلاة. وفرق بين ما كان داخل الصلاة في صلب عبادة وما كان خارج الصلاة، ومع ذلك فعل أنس من أفراد فعل أنس، لم يفعله غير أنس. فبالتالي دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا من البدع، إذا شرع الإمام في ذلك إنسان يفارقه على هذه الحالة. استراحة يفعلها المأموم والإمام لا يفعلها. نعم، هذا خاص عن جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة أصلا مختلف فيها، هل هي سنة أم ليست بسنة؟ إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نجر كبر في ذلك. قولان للعلماء، القول الأول قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد أن جلسة الاستراحة ليست بسنة، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الكبر. وهؤلاء لا ينكرون بأن النبي جلس جلسة الاستراحة، التي ينكرون يكون فعلها على وجه التعبد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. القول الثاني في المسألة أن جلسة الاستراحة سنة، لأن النبي فعلها في صلب الصلاة، وكل شيء فعله النبي في صلب الصلاة فهو سنة. وفي البخاري من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. فقوله لم ينهض حتى يستوي جالسا هذه جلسة الاستراحة، ويتكون في القيام من الأولى للثانية، في القيام من الثالثة للرابعة. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وشدت المسألة النووي في المجموع وقال لا تغتر بكثرة متساهلين فيها، وطالع الحديث على هذه المسألة بأنها سنة، ولا عليك من كثرة تاركين للسنة. الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا قبل قليل عنه رواية موافقة لقول الجمهور لا يقول بها، لكن عنه رواية ثانية أنه رجع إلى القول بها، أنه رجع إلى القول بها، وهذه آخر الروايتين عن الإمام أحمد. كان ينبغي أن تشتهر عند الحنابل هذه الرواية أكثر من الرواية الأخرى، لكن بكل أسف اشتهرت الرواية أنه لا يقول بجلسة الاستراحة، وتركت هذه الرواية، مع أن هذه الرواية هي المتأخرة عن الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول كنت لا أقول بها الآن أقول بها، هذا دليل أن الرواية الأولى منسوخة في قول الإمام أحمد. والحديث كما قلنا هو في البخاري، وهذا الصواب، الصواب أنها سنة. لكن بقيت مسألة وهي متعلقة بسؤال الأخ، إذا كان الإمام لا يفعلها هل أفعلها؟ إذا كنت منفردة تفعلها هذا لا إشكال به، أما إذا كان الإمام لا يفعلها هل أفعلها؟ اختلف القائلون بمشروعيتها، هل تفعلها مع الإمام إذا كان الإمام لا يفعلها أم لا؟ قولان عندهم أصحهما الفعل، لأنها جلسة خفيفة لا ذكر فيها فلا تؤثر على المتابعة، لا تؤثر على المتابعة. قال قائل ما هو الدليل على الجلسة خفيفة؟ الجواب الدليل أنه لم يشرع فيها ذكر، هذا دليل على خفتها، لو لم تكن خفيفة لا شرع فيها الذكر، فعلى هذا ما ينافي متابعة الإمام، هو ينهض وانت جالس مباشرة تتبعه كما كفعل بعض الناس أحيانا يكبر الإمام وما نهض، وجلسة خفيفة بالتالي ما تؤثر الحقيقة على المتابعة. والله أنت شيخ ضابط حتى تبين الخيط الأبيض، هل هو وضوح النور وكل الناس يعرفونه ولا يعرفوا ناس خواص مثل الفلكيين ولا؟ الأخ يسأل عن الضابط في قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، يقول كل الناس يعرف، هم يختص بطائفة دون طائفة. هو الأصل أن الله جل وعلا خاطب قوما يعرف كل الناس فيما يتعلق بأحكامهم وعباداتهم، الأصل الناس كلهم يعرفونه، كما أن الله جل وعلا حين ذكر المرأة في قول جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الأصل أن الناس يعرفونه لأن الله جل وعلا خاطبهم بما يعرفون وما يعقلون، ومن لم يعرف يجب عليه يتعلم، فالأصل إذن هو معلوم بإمكان الإنسان يتعلم. نعم قد يوجد شخص يجهله لحال الشخص لا لأن الحكم متعذر فهمه، أو أنه كما تفضلت تقول هم مرتبط تعلمه بالفلكيين، لا لا يرتبط تعلم الفلكيين ولا يخص بتعلم الفلكيون، لكن الناس نعم قد يختلفون في بعض المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر الصادق احيانا يختلف بفجر كذا عن طائفه من العلماء او عند طائفه من الناس، فهذا لا يعني ان الامر في لبس، انما اللبس يقع هو نسبي بالنسبه لهذا الشخص، كما يلتبس على طائفه الفجر الصادق بالفجر الكاذب. النبي ميز ان الفجر الكاذب هو الذي يذهب مستطيلا كذنب السرحان، يعني عموديا يذهب كذنب السرحان، اما الفجر الصادق هو الذي ينتشر يكون معترضا في الافق، والذي كما قال صلى الله عليه وسلم هو ما كان ينتشر هكذا، واشار الى انه كان معترضا، فهذا هو الفجر الصادق. الانسان مع الخبره والتميز والخروج الى البر يتعرف على هذا، نعم يوجد طائفه ما يعرفون هذا الصحيح، لكن لا يعني انه لا يعرف. وعلى هذا الناس يقول كيف يعملون اذا كما يعرفونه؟ هل اصلا الناس يقتدون بالمؤذنين؟ ويجب على المؤذنين الا يؤذنوا الا بعد دخول الوقت. ثم تجي اشكاليه معاصره عندنا ان الفلكيين انفسهم قد اختلفوا، فمثلا نجد تقويما من القرى وهم اصحاب فلك وايضا هم معروفون وايضا ثقات ما يتهمون في شيء في هذا الجانب، اختلفوا مع اسنا وهم معروفون وهم ثقات ايضا ومؤتمنون على هذا الجانب. نجد ان الفجر الصادق عند اسنا يخرج بعد ثلث ساعه عن القرى، فاذا اختلف الفلكيون واختلف الناس. ما هي اسباب الاختلاف؟ اسباب اختلاف عده امور. الامر الاول ان بعض الناس يبني على مجرد البدو، وطبقه اخرى مجرد الانتشار، هنا من اسباب الاختلاف. الامر الثاني ان بعض الناس ينظر في العين المجرده، واخر ينظر بالمكبرات والمقويات التي تقرب الاف العيون المجرده، ثم بعد ذلك يحصل اختلاف. الامر الثالث ان بعض الناس يخرج الى منطقه يتميز بقوه، واخر يخرج الى منطقه ما يكون فيه ذلك التميز علقه، ومن ثم نشا الاختلاف. العامه هم يقتدون بعلمائهم وبائمتهم، فبالتالي نحن نقول اكثر قلنا اكثر مره الانسان يمسك احتياطا على ام القرى، يمسك احتياطا على ام القرى، لان الطائفه ايضا ذهبت من الناس ووجدت ان تقويم ام القرى مضبوط، ان تقويم ام القرى، وطائفه ذهبت وجدت انه يختلف وان اسنه هو المضبوط، فهذا دليل على اختلافهم وعلى عدم الاتفاق على قضيه تميز الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وقبل ايام ايضا ذهب احد طلبة العلم وهو ربما حاضر عندنا، وذهب وسبر وراى ان معلم القرى هو المضبوط، وانه الفجر الصادق يخرج على ام القرى، ويقول رايته بنفسه، وطالب علم يفهم في هذه المسائل. اذا في اختلاف، فذلك نقول ان الاحوط الامساك على ام القرى والصلاه على اسنا خروجا من الخلاف، احتياطا للصيام نمسك على ام القرى، واحتياطا في الصلاه نصلي على اسنا. أن النبي ماذا؟ النبي قرأ الأعلى والكافرون في السلامين. يا الوتر، النبي قرأ نعم سبح في الأولى، في الثانية قل يا الكافرون، في الثالثة قل والله أحد. هذا حديث ثابت عند النسائي وغيره، ورد رواية بأن النبي قرأ بعد الإخلاص قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، وهذه الرواية جاءت من حديث عائشة، وهذا الخبر في ثلاث علل منكر، هذا الخبر لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تكلمنا قبل قليل على المسألة هذه وذكرنا المذاهب كلها. نعم عظم الله أجرك. إذا إنسان مر مع الميقات ويريد العمرة، ولكن يريد أن يسافر، وإذا أنهى سفره يعني يسافر فين؟ إلى جدة مثلا؟ لا، يسافر مثلا إلى مثلا الطائف، ويريد أن يسافر ثم بعد ذلك يبي يجعل العمرة في آخر سفره، وهو تجاوز الميقات، ميقات المدينة، قصدك انه مر عند المدينة ولما تجاوز ميقات المدينة ما نوى عمرة في هذا الموضوع؟ لا، هنا هو العمرة وهو في بلده. إيه، نوى العمرة في بلده بعد 10 أيام، ما نوى العمرة حين التجاوز. إيه نعم، فرق بين الصورتين. إيه نعم، الأخ يقول شخص يعني ذهب للعمرة لكن لما تجاوز الميقات ما ينوى العمرة، يقول أذهب للطائف عن طريق المدينة، أذهب للطائف وبعد 10 أيام سآخذ عمرة. هذا نعم لا يجب عليه يحرم الميقات. هذا لا يجب عليه يحرم من ميقات المدينة، لأنه حين تجاوز الميقات ما نوى عمرة أصلا، وهو ما نوى العمرة في هذا الوقت، إنما يقول إذا انتهى عملي بعد 10 أيام في الطائف، أو انتهت رحلتي بعد 10 أيام في الطائف سأحرم من الطائف. نقول يجوز أن تحرم من الطائف في هذه الصورة، لأنه وقت تجاوز الميقات ما نوى عمرة ولا ذهب أصلا العمرة من هذا الطريق، لكنه ذهب عن طريق المدينة باعتبار أنه أيسر، باعتبار أنه معبد. لو كان طريق الطائف فيه من التعبيد ما في هذا الطريق مضى من هناك، فإذا ما ذهب هنا لأجل أنه في ميقات، فهذا في هذه الحالة لا يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. أنا ما أريد لا حج ولا عمرة،

من أراد الفقه، الإمام ابن جرير يقول من أراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداود بن علي ونظرائهما. فهذا الإمام ابن جرير شهادة من أراد الفقه فعليه بكتب هذين الإمامين، هذا دليل كان معروف الإمامة. كذلك الذهبي وغيره من الأئمة ترجموا له يصومون بالإمامة والعلامة والفقيه المتبحر ونحو ذلك. فكيف لا نعتد بخلاف ونحن نعتد بخلاف أبي حنيفة؟ لماذا نعتد بخلاف أبي حنيفة ولا نعتد بخلاف داود بن علي؟ لأنه لا يرى القياس. في مقابل أبو حنيفة كان يرد كثيرا من النصوص وكان يقدم القياس على النص أحيانا. فإذا كان قضية القياس فأبو حنيفة توسع في القياس وداود بن علي رد القياس، فهذا في مقابلة هذا. ومن حيث العلم فداود بن علي لا يقل عن علم أبي حنيفة ولا عن قدر أبي حنيفة في العلم والظاهر، فبالتالي القول بأنه لا يعتد بخلاف أهل الظاهر هذا خلاف ضعيف. وأيضا ننبه على مسألة أخرى، أن بعض الناس ينظر أو يعتبر فقه أهل الظاهر من فقه ابن حزم، وهذا غلط. سبق نبهت عليه مرارا في الحقيقة في وقت الدروس، قلت أن الذي يجنون على داود بن علي يأخذون علمه من فقه ابن حزم، وهذا غلط. داود بن علي شيء وابن حزم الظاهري شيء آخر، وابن حزم على مدرسة مستقلة. هو نعم أخذ الظاهر من داود بن علي لكن لم يتفقه على فقه داود بن علي، هو يخالف كثيرا ويأخذ أحيانا يحكي قول داود بن علي ويرده، وهذا كثير في المسائل. وابن حزم غير تابع داود بن علي، له مدرسة مستقلة، فبالتالي لا تأخذ فقه داود بن علي من أقاويل ابن حزم. ابن حزم شيء وداود بن علي شيء آخر، ومعظم المسائل مستشنعة لنقلت عنها الظاهر التي قفت بها ابن حزم وليس لثت بها داود بن علي. كقول مثلا بعض الناس يقول قال أهل الظاهر في قول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم. ابن حزم حين قال لو أن الإنسان بال في قارورة ثم أراق البول اللي في القارورة في الماء الدائم لم يكن في حرج، لأنه قال لا يبول أن أحدكم، إذن لابد يبول في ذكره خاصة. أما لو وضع البول في إناء ثم أراق البول ما كان في حرج. هذا ليس قول داود بن علي، فالظلم أن تقول هذا قول أهل الظاهر، ليس هذا قول الظاهر، هذا قول ابن حزم. فيبغى أن تفرق بين قول ابن حزم وبين قوله الظاهر. وفي كثير من المسائل الآن أيضا تحكى عن أهل الظاهر وليست من قول الظاهر، إنما أخذت من قول ابن حزم، فهم يفهمون مذهب الظاهر عن ابن حزم، وهذا غلط. ابن حزم مسألة مستقلة وداود بن علي مدرسة مستقلة. عفو الله عنك، لو شخص تعدى المسجد المجاور للبيت وصلى في مسجد آخر ليس من أجل مثلا حسن تلاوته أو كذا، ولكن راحة نفسية جدها في هذا المسجد مثلا من بعد عن الإزعاجات وعن ال واضح. هذا أخي يقول الإنسان يتجاوز مسجد بيته ليس بحثا عن الصوت، إنما يتجاوز مرحلة الإزعاجات في مسجد الحي أو لغير ذلك من المصالح، وهذا إذا كان بهذا الغرض يجوز بشرطين. الشرط الأول ألا يتعطل مسجد الحي، لأن بعض المساجد وبعض المسجد يشتكون من تعطل مساجدهم، لأن بعض المأمون يذهب عن الصوت، يذهب للصوت يترك المسجد، فالمسجد بعض الأئمة يتصل يقول أنا وحدي في المسجد، أي ماذا أصنع؟ يعني لا يوجد غيره في المسجد، حتى المؤذن ذهب، حتى المؤذن ذهب، ما بقي غير الإمام، وهذه مشكلة. الأمر الثاني لا يوغل في صدر الإمام، لأن أحيانا الإمام إذا رأى أن المأمومين يتجاوزونه يقع في صدره، يقع في نفسه شيء، فإنسان إذا انتبه هذا الأمران لا حرج من ذلك. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وللتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع يصلي بقومه. وفي الباب حديث مرفوع روى تمام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم في مسجده ولا تتبع المساجد، وروى الطبراني، وهذا حديث مختلف في صحته. الإمام أحمد كان ينكر تتبع المساجد وكان يأمر الناس يصلون في مساجدهم، وحين كثر الناس على إمام المسجد قام الإمام أحمد قال إن أتيتم غدا عزلنا الإمام. لما كثر الناس في عصر الإمام أحمد على المسجد قام الإمام أحمد وخاطب الناس قال إن أتيتم غدا عزلنا الإمام، لأنه رأى أن الناس تكون مساجدهم. ثم هذا أحيانا يكون في فتنة للإمام، هذا يحصل له مضرة، أن الناس يتبعون يحصل له مضرة أو إعجاب ونحو ذلك. بالتالي الإنسان يذهب لما يصلي في مسجد حي أفضل له، يحيي جماعة المسجد، يشارك الجماعة في هذه الصلاة، أو لم يكن يتتبع المساجد من فلان مسجد فلان إلى علان، أو يتتبع الأصوات. هذا إذا كان للسبب، قلنا نحن إذا كان للسبب، إذا كان الإمام مسجد يخفف الصلاة، بعض المساجد يقرأ نصف وجه ويقرأ تسليم الواحدة وجها واحدا، هذا يخفف من حقي أن أدعى هذا الإمام، هذا الإمام الآخر لأنه أخذ بالمطلوب. هذا شهر القيام، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكئون على العصي، وإذا قرأ القاري بالبقرة رأى أنه قد خفف، وإذا كان هذا يقرأ لي بمجرد خمسة يؤوجب بالصلاة كلها، حق أن أذهب عن مسجد آخر يقرأ أكثر وأكثر، لأن شهر القيام من حقي أن أقوم مع رجل يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نحن إشكال فيه، لأن هذا أمر يتعلق بأمر الدين ما تعلق بأمر آخر. نقف على هذا يا أخوان، الموعد إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.